عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عن غزوة بدر الكبرى التي سماها الله عز وجل في كتابه الكريم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فذكرنا يعني أكثر أحداث هذه الغزوة الكريمة، ووصلنا إلى الحديث عن قتل الفريقين، إلى الحديث عن قتل الفريقين. فذكر المؤلف حفظه الله أن المعركة قد انتهت بهزيمة ساحقة بالنسبة إلى المشركين، وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين، وقد استشهد من المسلمين في هذه الغزوة 14 رجلا، استشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. كان عدد الشهداء 14 رجلا، منهم 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة في هذه الغزوة، فقتل منهم 70 وأسر 70. المشركون في غزوة بدر قتل منهم 70 وأسر منهم 70، وعامة من قتل وأسر كانوا من القادة والزعماء والصناديد. يعني كذلك فداحة الخسائر بالنسبة لهم أن عدد القتلى كبير، وأكثرهم من قادة المشركين، منهم أبو جهل مثلا وآخرون من قادة المشركين، وليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة وغيرهم ممن قتل في هذه الغزوة من زعماء المشركين. قال: ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ووقف عند قتلى المشركين، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أموات، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني. هؤلاء القتلى هم أهل مكة الذين كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون ويستهزئون به، وقد يعني عوض الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا بمن نصره وآواه وصدقه. ثم أمر بهم صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر. قليب يعني بئر قديمة أو كذا غير مستعملة، فسحبوا إلى قليب من هذه القلوب، حفرة عظيمة، وألقي فيها هؤلاء. وجاء عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. طوي من أطواء بدر أي حفرة أيضا من حفر بدر، ألقي فيها 24 رجلا جميعا في حفرة واحدة. طبعا عرفنا أن عدد القتلى كان 70، فمن هؤلاء 70 ألقي منهم 24 جميعا في حفرة واحدة، فقسموا يعني 70 قسموا على عدد من الحفر ألقوا فيها. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. العرصة أي الساحة أو الفناء، يقال مثلا ايه عرصة الدار، يعني ساحة الدار او فناء الدار. فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ظهر على قوم، اذا انتصر على قوم من المشركين في معركة من المعارك، فانه يقيم صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة بعد انتهائها 3 ليال. صلى الله عليه وسلم يظل مقيما 3 ليال، يعني اظهارا لقوة المسلمين، وليكون ذلك يعني ردعا لأهل المكان من المشركين، وكذا تظهر قوة المسلمين ويعني يشكرون الله سبحانه وتعالى على ذلك. فكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتصر على قوم أقام في ساحة المعركة ثلاثة ليال بعد المعركة. فهذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الحربية في القتال، وهذا يعني له علاقة بالحرب النفسية أو المعنوية، يعني المسلمون يعني يظهرون وكأنهم يعني ليسوا ضعفاء بمجرد يعني أن انتصروا، كأنهم يعني فازوا بفرصة ويفرون هاربين، لا، يعني يظهر المسلمون قوتهم وأنهم لا يزالون واقفين في المكان على استعداد لقتال من يأتي لقتالهم، فلا يأتي أحد خلال ثلاثة أيام، فيكون في هذا يعني نوع من النصر المعنوي للمسلمين والهزيمة النفسية للكافرين. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وأتبعه أصحابه. بعد نهاية الأيام الثلاثة يعني جهز النبي صلى الله عليه وسلم عدة السفر واستعد للانطلاق عائدا إلى المدينة. ثم مشى وأتبعه أصحابه حتى قام على على حافة الحفرة التي فيها قتلى المشركين، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني أما كان الأحسن لكم أن تطيعوا الله ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه أموات يعذبون في قبوره. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ يعني ماذا تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ هؤلاء يعني لا يسمعون حديثك ولا يفهمون ما تقول. فعمر رضي الله عنه يسأل مستفسرا عن سبب ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وفي رواية ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. إذن يعني هذا الحديث يفيد أن القتلى يسمعون نوعا من السماع. هنا في التوفيق بين هذا الحديث وبين قول الله سبحانه في كتابه الكريم، كيف نوفق بين هذا الحديث وبين قول الله تعالى في كتابه الكريم إنك لا تسمع الموتى، وكذلك قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. العلماء يعني وفقوا بين الآية والحديث بعدد من الأوجه، منها أن يقال يعني إن السماع المنفي في الآيات الكريمة هو السماع الذي يترتب عليه الاستجابة، يعني أحيانا القرآن الكريم ينفي السمع مع وجود السمع الحسي، لكن ينفي السمع لعدم حصول الفائدة منه. فمثلا يعني يقول الله عز وجل عن المشركين ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، مع أن المشركين كانوا يعني من الناحية الحسية يسمعون ويبصرون، ووصفهم الله تعالى بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون، في الآية أخرى فهم لا يرجعون، مع أنهم من الناحية الحسية لم يكونوا صما ولا بكم عمي. إذن صم يعني عن سماع الحق، السماع الذي تترتب عليه فائدته وهي الاستجابة له، لكن إذا كان يسمع ولا يعي ما يسمعه ولا يعني يعقل ما يقال له ولا يستفيد منه، فهو في هذه الحالة كأنه لا يسمع. ولهذا قال الله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وكيفما ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون نظر الحس يعني يرون ولكن لا يبصرون في الحقيقة لأنهم لا ينتفعون بهذا البصر. فيعني التوفيق بين الآية والحديث هو من هذا الباب، يعني أن المقصود بالآيات وما أنت بمسمع من في القبور يعني لم تسمعهم سماعا يترتب عليه الاستجابة والانتفاع بما تقول، ولكن هذا لا يمنع أنهم ربما يكون لهم سمع حسي بحيث أنهم يسمعون، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. لذلك أيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني لما ذكر دفن الميت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهله إيه لا يضطرفون عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم فإذا الميت يسمع إيه قرع نعال أهله وهم مضطرفون عنه، وهنا قتل المشركين سمعوا، فهذا نوع من إيه من السماع يجعله الله سبحانه وتعالى لكن لا يقدرون على الإجابة. طيب هل هذا السمع يعني خاص بفترة معينة بعد الدفن أو كذا، أو أنه يستمر بصفة عامة؟ كثير من العلماء قالوا أن هذا إيه يعني محدود بفترة إما بعد الدفن وكذا، يعني هي الفترة التي خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، كان بعد 3 ليال واضطراف سماع الميت قرع النعال، يعني وقت اضطراف إيه أهله عنه وكذا، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب قال مكة تتلقى أنباء الهزيمة، كيف تلقت مكة وتلقى مشركو قريش في مكة أخبار هذه الهزيمة الساحقة؟ طبعا هم كانوا إيه لا يتوقعون أبدا أن تحصل هذه الهزيمة، عرفنا أنه إيه في هذه الغزوة يعني خرج إيه زعماؤهم وقادتهم، وكانوا يعني أول ما خرجوا 1300 وبعدين رجع 300 تقريبا، وبقي إيه في حدود 1000 أو كانوا 950 الذين بقوا، ومنهم إيه زعماؤهم وقادتهم، والمسلمون كانوا 310 رجلا، فما كان أحد إيه يتوقع هزيمة المشركين. قال فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة، تبعثروا في الوديان والشعاب، واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا. طبعا المسلمون في هذه الغزوة كان معهم الملائكة تقاتل معهم كمان ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، فالمشركون فروا هاربين وتفرقوا في الوديان والشعاب وهم في خجل، و يعني لا يدرون كيف يدخلون على أهلهم في مكة. قال ابن إسحاق وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، رجل ايه من يعني قادة رجل من مشركي قريش قدم عليهم بهذا الخبر، كان اول من قدم على اهل مكة بهذا الخبر. فقالوا ما وراءك، يعني ايه طبعا الناس ينتظرون هذا اول شخص يدخل عليهم بالخبر وهم متشوقون لسماع الاخبار. قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو الحكم بن هشام هو ابو جهل وامية بن خلف، واخذ ايه عد اسماء الزعماء الذين قتلوا. فلما اخذ يعد اشراف قريش قال صفوان بن امية وهو قاعد في الحجر والله ان يعقل هذا فاسألوه عني، يعني قال ايه هذا الظاهر انه مجنون لا يمكن ان يكون هذا ايه عاقلا، قال اسألوه ماذا فعل صفوان بن امية، عشان يمكن يقول لكم ايه صفوان بن امية قتل كمان ان تبين انه ايه مجنون. صفوان بن امية جالس هو اللي بيكلمه. فقالوا ما فعل صفوان بن امية؟ قال هو ها هو ذا جالس في الحجر وقد والله رايت اباه واخاه حين قتل ايه ابوه واخوه في الغزوه. طيب وقال ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس، كان ابو رافع ايه غلاما للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. كان طبعا العباس بن عبد المطلب كما عرفنا كان خرج في غزوه بدر مع المشركين، وهنا ايه وقع خلاف يعني هل كان مسلما وخرج معهم مكرها او انه لم يكن قد اسلم بعد، وخرج في غزوه بدر مع المشركين وقتل، كان من بين 70 اسيرا العباس ايه عم النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من ايه العلماء قالوا انه كان يعني اسلم سرا وخرج مكرها، لان قريش ايه اكرهت الناس على الخروج واكرهوه على الخروج منه. فالمهم ان العباس كان خرج وكان مولاه ايه ابو رافع يعني كان ايه في مكة. قال ابو رافع وكان الاسلام قد دخلنا اهل البيت، فاسلم العباس واسلمت ام الفضل واسلمت. هنا ايه هذه رواية ايه تؤكد ان العباس كان قد اسلم وانه خرج مكرها في غزوة بدر، يعني كان مسلما في هذه الغزوة. فيقول فاسلم العباس واسلمت ام الفضل اللي هي زوجة ايه العباس، ام الفضل اللي هي لبابة بنت الحارث زوجة العباس، وكانت يعني من السابقات الى الاسلام, الى ام الفضل زوجة العباس هذه كانت من السابقات الى الاسلام, حتى قيل انها يعني كانت من اول من اسلم بعد خديجة رضي الله عنها, كان من اوائل النساء اللائي اسلم, اللي هي ام الفضل اللي هي زوجة العباس وام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واخت ايه ام المؤمنين اللي هي ميمونة بنت الحارث. فيقول وكان العباس وقال واسلمت ام الفضل واسلمت ابو رافع اللي هو ايه كان عبدا عندهم اسلم واسلم العباس واسلمت ام الفضل. وكان العباس يكتم اسلامه وكان ابو لهب قد تخلف عن بدر. طبعا ابو لهب هو ايه اخو العباس, من ابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اخو العباس بن عبد المطلب. وكان ابو لهب قد تخلف عن بدر فلما جاءه الخبر كبته الله واخذاه ووجدنا كبته الله واخذه ووجدنا في انفسنا قوة وعزا. طبعا المسلمون الذين كانوا مستضعفين في مكة لا يستطيعون الجهر بالاسلام, طبعا وجدوا سرورا وقوة وعزا لما بلغهم خبر النصر المشركون, على العكس كانوا في خزي وحزن. قال وكنت رجلا ضعيفا اعمل الاقداح انحتها في حجرة زمزم فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي, جالس يصنع يعمل في حرفته, وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر, إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة, يعني على طرف الحجرة, فكان ظهره إلى ظهر, فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب قد قدم. فقال له أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر, يعني برضو لهذه اللحظة الناس كانوا متشككين في خبر اللي هو الحيثمان بن عبد الله الخزاعي, هذا كانوا برضو يعني لا زال عندهم بقية أمل من حد يعني يخبر أخبار أحسن شوية من الأخبار التي سمعوها. فجالس أبو لهب جالس مغموما على طرف الحجرة التي في داخلها أبو رافع وأم الفضل المسلمون في داخل الحجرة فرحين, وهو جالس على طرف الحجرة مكتئبا حزينا. فجاء أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فقال أبو لهب هلم إليه, تعال إليه فعندك لعمري الخبر. فجلس إليه والناس قيام على الحجرة يتجمعوا حوله برضو يريدون أن يستمعوا أكثر إلى الأخبار. فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس, قال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال ما هو إلا ألقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأثروننا كيف شاءوا. أقول يعني مجرد أن لقيناهم فأعطيناهم حضية يفعلون بنا ما يشاءون من قتل وأذى. قال ويم الله مع ذلك ما لمت الناس, يعني يحلف بالله لكن مع ذلك والله أنا لا ألوم الناس على أنهم استسلموا للمسلمين هذا الاستسلام. قال لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض والله ما تليق شيئا ولا يقوم لها شيء, ما تليق شيئا يعني ما تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء. قال يعني أنا أعذر الناس فيما حصل لهم لأنه لقينا رجال بيض على خيول بأشكال عجيبة لأن ما بين السماء والأرض لا يستطيع احد ان يقف امامه, فكنا يعني معذورين فيما حصل. نعم كانوا يرون الملائكه, كانوا يرون الملائكه حتى يعني من العباس رضي الله عنه نفسه لما اسكت فجاء الانصار يقول انا اثرته, فقال والله ما اثرتني انما اثرني رجل صفته كذا وكذا, وصف الملك وكثير منهم تكرر منه هذا يعني يخبر انه يعني ما كان هؤلاء الذين يقاتلون, وحتى المسلمون يعني سمعوا ايضا صوت الملائكه وكذا, يعني كان المسلم يعني يذهب وراء المشرك يعني قبل ان يقتله يسمع صوت الثوب زي الكرباج يعني ينزل على انف المشرك فيجد وجهه قد ازرق من الم الضربه, والرجل المسلم ما ضرب بالصوت ولا ضرب بشيء. سمع المسلمون برضه الملك وهو يقول اقبل حيزوم ان فرس من خيل الملائكة وكذا. طيب قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة. أبو رافع رفع اي طرف من الحجرة، لعلها حجرة من بيت من شعر او شيء، رفع اي طرف وقال تلك والله الملائكة. قال فرفع ابو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة. يعني ايه ابو رافع قال ايه تلك والله الملائكة؟ طبعا مش يكون في حالة ايه نفسية سيئة او في يعني اكتئاب وكذا. فرفع ايه ابو لهب يده فضرب بها وجه ابي رافع. قال فساورته، يعني ايه حاول ان يدفعوا، يعني حصل بينهم يعني مشاجرة. قال فاحتملني فضرب بي الارض ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفا. ابو لهب ايه شاله ورماه في الارض وجلس فوقه ايه يضربه. قال وكنت رجلا ضعيفا فقامت ام الفضل الى عمود من عمود الحجرة، قامت مسكت ايه عمود من اعمدة الخيمة فاخذته فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة. ضربت ابو لهب في رأسه شدت رأسه شجة منكرة. وقالت استضعفته ان غاب عنه سيده، يعني استضعف العبد او الغلام عشان سيده غايب اللي هو العباس المأسور، كان مأسورا في هذا الوقت في المدينة، يعني هذا ايه ما يليق ان يستضربه عشان يعني سيده غايب. فقام موليا ذليلا قال فوالله ما عاش الا 7 ليال بعد ايه هذه الحادثة، ما عاش الا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة فقتلته. اصابه مرض العرب ايه تسميه العدسة. قال وهي قرحة تتشاءم بها العرب، قرحة قروح يعني تصيب الإنسان تتشاءم بها العرب، يعني من جهة العدوى وكذا، إنها إذا أصابت الإنسان يموت وبعدين أي واحد يلمس هذه القروح يصاب بها، الذي يصاب بهذا الداء يعني يتجنبون جميعا مسه والقرب منه. ده أبو لهب اللي هو هذا أبو لهب. فابو لهب ايه اصابتهم ايه العدم. فتركه بنوه وبقي 3 ايام لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه. مات بعد 7 ايام من بلوغ خبر النصر في غزوة بدر، بعدها ايه مباشرة 7 ايام اصابه المرض وبعدين مات. وبقي 3 ايام لا يستطيع احد ايه ان يقربه ليدفنوه. قال فلما خاصوا الصبة في تركه حفروا له، طبعا ابنائه خافوا ايه الصبة في ترك العرب بعد ذلك فتعيرهم، يقول انتم ايه تركتم اباكم ايه من غير دفن وكذا تأكله السباع وكذا. فخافوا الصبة في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرة، جابوا ايه عواد خشب وصاروا يدفعونه بها من بعيد وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه، يعني حطوه كده حنكم اخذوا ايه يرمون عليه الحجارة لكن تقوموا الحجارة فوقه حتى واروه. هذا يعني ايضا خزي له في الدنيا غير قبل ايه خزي الاخرة ولا يزال. قال هكذا تلقت مكة انباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر، وقد اثر ذلك فيهم اثرا سيئا جدا حتى منعوا النياحة على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمين. يعني درجة ايه منعوا النياحة على القتلى، يعني صوتوا كل البلد تنوح وكذا يكون هذا ايه شماتة يشمت بهم اعدائهم، فاصدروا قرارا في مكه بمنع النياحه على القتل. خلاص يعني يوفرون ايه التجلد وان هذا الامر يعني ما هزهم يعني في شيء. هنا يحكي يعني طريفة يقول ومن الطرائف ان الاسود بن المطلب اصيب 3 من ابنائه يوم بدر، قتل ايه 3 من ابنائه في غزوه بدر، هذا الرجل الاسود بن المطلب. وكان يحب ان يبكي عليهم وكان ضرير البصر. كان ايه؟ يتمنى انه يبكي عليهم بس قريش منعت المياه. قال فسمع ليلا صوت نائحة، بعد ما مضت ايه عدة ايام سمع صوت امرأة تنوح في الليل، فبعث غلامه وقال انظر هل احل النحل. ايه سمحوا بالنحيب وكذا عشان ايه نبكي ولا كده. هل بكت قريش على قتلاها لعلي ابكي على ابي حكيمة، ابن واحد من ابنائه الثلاثة اسمه ابو حكيمة، فإن جوفي قد احترق. قال فرجع الغلام وقال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته. قالوا لا بس النياحة ممنوعة على قتل بدر، دي امرأة تبكي ضاع منها البعير فهي تبكي عليه. قال فلم يتمالك الأسود نفسه وقال أنسب إيه أبياتها. يعني يتحسر فيها على هذه الحالة من إيه، ممنوع البكاء على القتلى ومسموح البكاء على البعير اللي ضاع. فقال: أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود؟ فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود. بكر برضو البعير يعني. قال على يعني قال ما تبكيش على الايه، على البعير، ابكي على اللي راحوا في كده. قال: على بدر ثرات بني هقيص ومخزوم ورهط ابي الوليد، وبكي ان بكيت على عقيل، وبكي حارسا اسد الاسود، وبكيهم ولا تثني جميعا، ومال ابي حكيمه من مديدي، الا قد تاد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يتوب. يعني يقول ان ايه، تحولت الزعامه في بدر، صار في قريش بعد غزوه بدر، صار زعيم قريش بعد ذلك ابو سفيان. فيقول ايه، ولولا يوم بدر لم يتوب، لولا هلاك كل الزعماء كده دفعه واحده لما ايه تصدر اللي هو الجيل الذي بعدهم من الزعماء. طيب ده كانت ايه طريقة تلقي قريش لخبر الهزيمة. بعد ذلك يقول: المدينة تتلقى انباء النصر. كيف يتلقى المسلمون في المدينة اخبار النصر؟ قال: ولما تم الفتح للمسلمين ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين الى اهل المدينة ليعجل لهم البشرى. ارسل عبد الله بن رواحة بشيرا الى اهل العالية، وارسل زيد بن حارثة الى اهل السافلة، يعني الى ايه طرفي المدينة، العالية والسافلة، المدينة مقسومة الى قسمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل بشيرين الى اهل المدينة ليذهب ايه مسرعين ليعجل ايه البشارة في خبر النصر. قال: وكان اليهود والمنافقون قد ارجفوا في المدينة باشاعة الدعايات الكاذبة، حتى انهم اشاعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود ايه والمنافقون في المدينه اشاعوا ايه اخبارا كاذبه، وقالوا ان يعني بعد ان انصرف المسلمون الى المعركه وانقطعت الاخبار، قالوا ده اكيد الان ان قتل محمد صلى الله عليه وسلم، ما حدش ايه جاي ايه راجع باي خبر، ده اكيد الجيش كله هلك والناس كلهم قتلوا وفعل بالمسلمين وفعل وكذا، واخذوا ايه يعني يشيعون هذه الدعايه. قال: ولما راى احد المنافقين زيد بن حارثه راكبا القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد قتل محمد. فهم يقين انه ستسام بعد زيد بن حارثة على ناقته عشان ايه يسرع ويخبر بالخبر. اول ما شافه جاي على الناقة قال: هذا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب، وجاء فلا. جاء ايه بجاء منهزم مش عارف حتى يقول ايه من الرعب وكذا، يعني حتى مش منتظر ان يسمع مثلا ايه الاخبار وكذا، هو يتطوع من نفسه ليخبر ايه قبل ما يسمع ايه. قال: فلما بلغ الرسولان احاط بهما المسلمون واخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تاكد لديهم فتح المسلمين. طبعا في هذه الغزوه كما عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اصلا مش خارج لايه للقتال، لكن خارج للقاء القافله التجاريه وكذا، فبالتالي يعني كثير جدا من المسلمين مكثوا في المدينه، ما خرج الا القليل 314، ومعظم المسلمين مكثوا في المدينه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد عددا كبيرا، يعني قال فقط يعني عدد قليل يكفي. فكان المسلمون كثيرين في المدينه. فقال: فعمت البهجه والسرور واهتزت ارجاء المدينه تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة، يعني كبار بقى زعماء المسلمين الذين كانوا في المدينة، إلى طريق بدر ليهنئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين. قال أسامة بن زيد: أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان. يعني كان ممن ايه لم يشهد غزوه بدر عثمان بن عفان رضي الله عنه، لان كان زوجته اللي هي رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضه في مرض الايه الوفاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرها ان يمكث معها يعني يداويها ويحضر ايه وفاتها. وكذلك اسامه بن زيد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمكث برضه يخدم ايه عثمان وكذا. ف يعني هناك مجموعه تقريبا ثمانيه من الصحابه رضي الله عنهم كانوا تخلفوا عن غزوه بدر مع رغبتهم في شهودها بإيه؟ بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يرغبون في شهود غزوة بدر ومستعدين للخروج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أمرهم أن يمكثوا في المدينة. هؤلاء الثمانية لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في غزوة بدر أعطاهم إيه؟ من الغنائم كأنهم شهدوها، لأنهم كانوا مستعدين لشهودها وما مكثوا إلا بتكليف الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالمكث في المدينة، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم. كان منهم عثمان رضي الله عنه. طيب بعد ذلك يأتي الكلام عن الاختلاف على الغنائم. طبعا هذا كان من الدروس يعني التربوية في هذه الغزوة، حصل يعني اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في كيفية توزيع الغنائم قبل أن تنزل الآيات، وكان هذا سبب نزول الآيات التي فيها تحديد كيفية توزيع الغنائم، وكان في هذه الآيات أيضا موعظة للمسلمين وتربية لنفوسهم. قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة 3 أيام كما سبق، وقبل رحيله من مكان المعركة وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم، ولما اشتد هذا الخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهم ففعل. حصل اختلاف، كل واحد يقول هذا من نصيبي وهذا يقول هذا من نصيبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل واحد معه حاجة يأتي بها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغنائم عنده ففعلوا، ثم نزل الوحي بحل هذه المشكلة. طيب طبيعة هذا الخلاف الذي وقع، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، حصل معركة والقتال وهزم الله العدو. قال: فانطلقت طائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون. في طائفة خرجت تطارد الأعداء وتقتل. انقسم الناس في المعركة كانوا 3 أقسام. قسم خرجوا يطاردون الأعداء، وطبعا الذي يطارد الأعداء العدو في هذه الحالة عندما يجري يلقي ما بيده، أي حاجة في يده يحاول يخفف الحمل، لو معاه أسلحة معاه حاجة تسقله وكذا يرميها في الأرض. وأكبت طائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه، في ناس يطاردوا الأعداء، ودول طبعا ما أخذوش الغنائم، العدو اللي يطاردوه هرب ورمى الحاجات، في ناس غيره حازوا هذه الأشياء التي يلقيها الأعداء وجمعوها. وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، برضو كان في قسم بقى الثالث، في قسم منشغلين بجمع الغنائم، قسم منشغل بمطاردة الأعداء، في قسم منشغل بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم ليكونوا حوله حتى لا يأتي الأعداء ويصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، رجع الناس وبعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب، ولا هذه بأيدينا احنا اللي جمعناها. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها منا، نحن نحينا منها العدو وهزمناه، احنا اللي طردنا العدو، والعدو ما كان يرمي هذه الغنائم ولا يتركها إلا بمطاردتنا له. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه غرة، وكان مش هياخد الغنائم غير اللي هو يطرد الأعداء، ثم طلعنا طردنا وسيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وحده وكذا، فاشتغلنا به. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله تعالى أيضا في هذه السورة، يعني في نفس سورة الأنفال جاءت فيها الآيات اللي هي في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فبين الله سبحانه وتعالى أن الغنائم تكون طريقة توزيعها كالتالي: خمس أو شيء الغنائم كلها تجمع وتكون عند قائد المعركة، هذا تشريع طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولأمته من بعده إلى يوم القيامة، بعد ما تنتهي المعركة يجمع كل شيء ويوضع بين يدي قائد المعركة، لأن الجميع شارك في هذه الغنائم، لأن يعني المعركة تعاون من الجميع، كل أحد يقوم بدور، فالذي حاز الغنائم ما كان ليحوزها لولا قيام كل واحد بالدور الذي كلف فيه، فالجميع مشترك في هذه الغنم، فتجمع وتوضع كلها عند الحاكم. ونهى الله تعالى عن الغلول والأخذ من الغنيمة قبل التقسيم، هذا يكون من كبائر الذنوب. بعدين تجمع الغنائم والخمس منها يوزع ايه في اوجه الخير التي حددها الله، الخمس منها يوزع ايه في اوجه الخير التي حددها الله تعالى، فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهؤلاء يوزع عليهم ايه الخمس. الخمس نفسه يقسم الى ايه خمسه اخماس، يعني الخمس يقسم الى خمسه اخماس، انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، قسم لله وللرسول ده كله قسم واحد، ولذي القربى اللي هم لقرابه النبي صلى الله عليه وسلم، لبني هاشم، لان بني هاشم ايه تحرم عليهم الصدقه ويعطون من ايه من الغنائم، فدوهم ايه خمس الخمس، ولذي القربى اللي هم قرابه النبي صلى الله عليه وسلم، واليتامى والمساكين وابن السبيل، يبقى الخمس يقسم الى خمسه اخماس، قسم ايه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم طبعا اللي هو القسم الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ايه جعله الله تعالى رزقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه جعل رزقي تحت ظل ربحي، فكان هذا مصدر ايه رزق النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الخمس الخمس من المغنم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخر لاهله قوت سنه ثم يتصدق ايه بالباقي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لاهله قوت سنه ثم يتصدق ايه بما بقي من ايه من خمس الخمس الخمس الذي جعله الله تعالى له، يدخر الاهل قوت السنه ويتصدق بالباقي، ثم بعد ذلك هذا اللي هو قوت السنه الذي ادخره النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا ايه يظل يتصدق منه طيله السنه حتى كان ياتي على النبي صلى الله عليه وسلم ايه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثه اهله في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ليس لهم ايه طعام الا الاسودان التمر والماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد يعني ان يعيش ايه في يعني ترف وفي سعة من العيش لكان يمكنه ذلك بما أحل الله تعالى له من خمس الخمس من المغنم، خاصة بعض الغزوات كان سيأتي سنة الغنائم فيها يعني ثمينة جدا كثيرة، كما في غزوة خيبر مثلا، خيبر هذه كانت بلاد اليهود واليهود فيها كانوا يعني قد يعني حازوا أموالا من الذهب والمتاع والأراضي والنخيل وكذا، فكان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه خمس الخمس، هذا كان مبلغا ضخما، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصدقه حتى كان احيانا يربط الحجر على بطنه من جوع صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك، مما يدل يعني على يعني كمال اخلاقه صلى الله عليه وسلم وصدق دعوته صلى الله عليه وسلم، انه كان لا يريد الدنيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاذبا او مدعيا للنبوه كما يزعم اعداء الاسلام، لكان ايه يعني حريصا على جمع المال وجمع كذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ازهد الناس في المال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني انزل الله تعالى الايات في ايه في طريقه توزيع الغنائم، فالخمس يوزع في هذه الكيفيه، وبعدين ايه الاربعه الاخماس الباقيه توزع على المجاهدين، توزع بعد ذلك على المجاهدين الذين شهدوا المدينة. قال الجيش النبوي يتحرك الى المدينة، يعني بعد ايه مسألة ايه الفصل في طريقة توزيع الغنائم انصرف بقى الجيش عائدا الى المدينة. قال وبعد ان اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ثلاثة ايام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين، واحتمل معه النخل الذي أصيب من المشركين، اللي هو الغنائم، النبي صلى الله عليه رجع بقى ومعه الغنائم التي أصيبت من المشركين، ومعه الأسرى وكانوا 70 رجلا، وجعل على الغنائم جعل عليه عبد الله بن كعب يعني حارسا على هذه الأموال حتى يتم توزيعها وتقسيمها. فلما خرج من مضيق الصفراء، اسم ايه مكان، نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، كل هذه ايه اسماء اماكن يعني في طريق عودة النبي صلى الله عليه وسلم ومتجه الى المدينة، وفي هذا المكان قسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد ان اخذ منها الخمس، في هذا الايه المكان اللي فيه يعني قبل الوصول الى المدينه، لما وصلوا الى هذا المكان في طريق العوده من المعركه، النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان واخرج خمس الغنائم ووزع الباقي على المجاهدين. بالنسبه لطريقه التوزيع، لا بالنسبه لطريقه التوزيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه للراجل سهم وللفارس سهمان. برضو طريقة التوزيع، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يقاتل على الفرس، الذي يقاتل على الفرس يكون ايه نكايته في الاعداء اعظم، تعرضه للخطر اكبر، هو اللي ايه يخوض بفرسه ويتقدم الصفوف وكذا. فالذين قاتلوا على الخيول لهم ايه ثلاثة اسهم، والذين كانوا يقاتلون على ارجلهم لهم ايه سهم واحد. وطبعا بالنسبه للايه المساله للراكب صاحب الايه الفرس له ايه ثلاثه اسهم، سهم له وسهمان لفرسه. يعني قال العلماء بعد ذلك ان هذا اذا كان هو مالك الفرس، لكن اذا كان يعني زي مثل الان يعني في الحروب وكذا بتكون مثلا الدبابات والطائرات وكذا مملوكه للدوله، فبالتالي يتساوى هذا ايه مع الباقي من جنود المشامس والجنود الذين في الطائرات او في الدبابات او كذا. لكن هذا كان في حق الذي ايه يقاتل بفرسه، يبقى هو متحمل تكلفه اكبر، ذاهب بفرسه ومعرض فرسه للاصابه وكذا، بيكون يعني نصيبه ايه ثلاثه اضعاف نصيب الذي يقاتل ايه على رجليه. وطبعا بالنسبه للنساء والاطفال الذين كانوا في المعركه، الذين يكونون في المعركة صفة عامة يعني في المعارك يخدمون الجيش ويداوون الجرحى وكذا، ينفلون يعني يعطون ايه يعطون ايه شيئا بغير ايه تقدير، ما يكونش يعني مثل من شارك في القتال الذي يكون موجودا مع الجيش يعني في من النساء وكذا، من لم يشارك في القتال يعطى ايضا ايه شيئا من الغنائم بغير تقدير. وبعدين في ايضا ايه امر لا يدخل في قسمة الغنائم اللي هو السلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه، ده برضه تشريع على قتل المشركين، فالذي يقتل يعني قتيلا من المشركين له سلبه، يعني له ايه ما عليه من ملابس ومثلا حلي، اذا كان بعض المشركين يكون لابس مثلا حلي من ذهب ولا ساعة ذهبية ولا شيء من ذلك أو قيمة أو شيء، يكون إيه له السلب وعليه والسلاح الذي معه، يكون هذا من حق الإيه القاتل، من يعني قتل قتيلا فله سلبه. أول حاجة فيه السلب ده يعطى إيه للقاتل، وبعدين توزع الإيه الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. وبعدين هناك أيضا من حق قائد المعركة أن ينفل بعض الناس لأن يعطيهم زيادة إذا كان يعني قد يعني أبلغ بلاء حسنا وقام يعني بأعمال متميزة، فمن حق القائد أن هو إيه أن ينفله. وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان تأتينا في بعض المغازي كان سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه كان إيه كان له يعني دور بطولي في بعض الغزوات، و يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم نفله اعطاه اعطاء كثيرا ميزه به عن الباقي. فالصحابه يعني قالوا لقد كوعتنا اليوم يا سلمة، سلمة بن الاكوع يعني حاز يعني دون ايه عطايا كثيرة. فالقائد يمكن انه يخص بعض من تميز، الصواب ما يكونش الامر هذا يعني بالتشهي ولا بالايه يعني بغير يعني السبب، ولكن يكون السبب ايه انهم قاموا باعمال متميزه حتى تشجيعا لهم يخصون بمزيد من العطاء ويقسم بقى الباقي على الباقين بالتساوي. طيب قالوا عندما وصل الى الصفراء، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المنطقه اللي قالوا لها الصفراء، امر بقتل النضر بن الحارث. النبي صلى الله عليه وسلم وصل الى الصفراء كان من ضمن بقى ايه 70 اسيرا منهم النضر بن الحارث، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله في هذا المكان. وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كان من الأسرى وكان من أشد الناس إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس كيدا للإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. فقتله فضرب عنقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقمة السيف وضرب عنقه ده النضر بن الحارث. قال ولما وصل إلى عرق الظبية في مكان آخر أمر بقتل عقبة بن أبي معين واحد آخر برضه من أسرى المشركين السبعين عقبة بن أبي معين. قال وقد أسلفنا بعض ما كان عليه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي كان ألقى تلا جزور على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. أي بعض الأعمال الإجرامية التي قام بها عقبة بن أبي معين. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة ساجدا في المسجد الحرام فجاء يلقي تلا جزور بأمعاء جزور بعير كان ذبحوا بعيرا نحروا بعيرا يعني فذهب وأخذ إيه ما في بطنه من إيه من أمعاء وروث ودم وكذا وألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو في الصلاة حتى جاءت إيه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ظل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فإيه يعني أماطت الأذى عنه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي خنقه بردائه مرة أيضا خنق النبي صلى الله عليه وسلم بالرداء وكاد يقتله كاد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن يعترض أبو بكر رضي الله عنه لولا أن جاء أبو بكر رضي الله عنه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك عقبة بن أبي معيط هذا يعني ذكر ابن إسحاق صاحب السيرة أنه كان يهودي الأصل يعني من أصل يهودي و بعدين ذهب الى مكة واستار مع مشرك قريش. فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة ابن ابي معيط قال من للصبية يا محمد مين يريد ان يستعطف يعني قلب النبي صلى الله عليه وسلم قال من للصبية يا محمد اولادي من بعد من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يقطع امله في محاولة استعطاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتله عاصم بن ثابت الأنصاري ويقال علي بن أبي طالب الشخص الذي قتل عقبة بن أبي معين. يقول وقد كان قتل هذين الطاغيتين واجبا من حيث وجهة الحرب يعني من الجهة الحربية يعني كان يريد يعني أنه كان قرارا حكيما من الوجهة الحربية فلم يكون من الأسارى فحسب بل كان من مجرمي الحرب بالاصطلاح الحديث أن هذا كان إيه مجرمي الحرب يكون هذا إيه ردعا لأمثالهم وكذا يعلم إيه أمثالهم أنهم إيه يعني سيتعرضون للعقوبة الشديدة وأنه لا مجال للعفو عنهم وهكذا. طيب قال إيه وفود التهنئة. قال لما وصل إلى الروحاء لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان يعني قرب دخوله المدينة لقياه رؤوس المسلمين الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة والاستقبال فيما سمعوا بشارة الفتح من الرسولين بن عبد الله بن رواحة وزيد يهنئونه بالفتح. فذهبوا يهنئون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وحينئذ قال لهم سلمة ابن سلامة ما الذي تهنئوننا به فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن يعني يقول ما الذي تهنئوننا به يعني احنا ما لقينا حربا الملائكة كانت تقاتل مع المسلمين فيقول احنا مجرد يعني دخلنا المعركة ما احد يعني وقف في امامنا ما عانينا يعني كثير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ابن اخي اولئك الملأ. قال وقال أسيد بن حضير يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي اظفرك وأقر عينك والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا ولكن ظننت أنها عير ولو ظننت أنه عدو ما تخلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. سيد بن حضير رضي الله عنه كان من زعماء الأنصار رضي الله عنه وأرضاه في المدينة يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنا تخلفت عن الغزوة وما تخلفت عنها إلا لأني ظننت أنك خارج للقاء العير والعير كان عدد قليل جدا ما يحتاج لهذا العدد الكبير من المسلمين ولو أعلم أنك ستلقى عدوا ما تخلفت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق. وأيضا بهذه المناسبة أن كان حصل يعني بعد انتصار المسلمين على جيش قريش، أشار بعض الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إيه للقاء العير، لأن قالوا يا رسول الله هذه العير إيه ليس دونها أحد، هو الجيش كان أصلا خارج لحراسة العير حتى لا يعني يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم منها. فقال أنا إيه قضينا على الجيش، ممكن لو إحنا إيه أسرعنا شوية ممكن ندرك العير قبل أن تصل إلى مكة، ولا حتى لو وصلت مكة وقد إيه قضينا على زعماء قريش وقادتهم وكذا. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه موجودا في الأسرة، فقال يا رسول الله يعني لقد إيه وعدك الله إحدى الطائفتين، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وقد إيه أظفرك الله بالجيش، أنت وعدت بطائفة واحدة بس يعني إما العير وإما النفير، فأخذت الإيه النفير كأنه إيه مش ممكن أنك تأخذ معها العير أيضا، أنا وعدت بواحدة فقط من الطائفتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن الأصلح أنهم لا يتابعون العير ويكتفون بالانتصار على الجيش. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. كان غزوة بدر يعني أول انتصار كبير للمسلمين، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة وخاف في أعداء المسلمين الذين كانوا في المدينة من اليهود ومن كان حول المدينة من قبائل المشركين. وحينئذ دخل عبد الله بن أبي وأصحابه في الإسلام ظاهرا. بعد غزوة بدر بدأ النفاق، وأسلم عبد الله بن أبي بن سلول نفاقا، وأسلم معه أصحابه المنافقين وأسلم أيضا مجموعة من إيه من اليهود أسلموا نفاقا. المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثلثين، ثلث إيه المنافقون كانوا أصلا من عبدة الأوثان مثل عبد الله بن أبي ومن معه أسلموا نفاقا، وقسم كانوا من اليهود أسلموا نفاقا أيضا ودخلوا إيه في الإسلام نفاقا بعد غزوة بدر لما رأوا إيه قوة المسلمين. لكن قبل غزوة بدر ما كانش في مصلحة دنيوية في الإسلام، يعني دائما النفاق يكون إيه عندما يكون لبعض الدعاة النفوس من المشركين يكون لهم مصالح دنيوية إذا دخلوا في الإسلام، فحينئذ يدخلون في الإسلام لتحقيق هذه المصالح. لكن عندما يكون المسلمون في ضعف كما كان المسلمون مثلا في المدينة في مكة الحمد لله، لأن مكة لم يكن فيها منافقون قبل الهجرة. لماذا؟ لأن الذي يدخل في الإسلام يعذب ويقتل ويؤذى الأذى الشديد ولا يتحقق له أي مصلحة دنيوية، بل بالعكس إذا كان تاجرا يسرقون أمواله ويفسدون يعني تجارته وكذا، فما كان أحد يطمع في الدخول في الإسلام يعني لأجل مصالح دنيوية. لكن بعد غزوة بدر أصبح المسلمون في قوة والناس يعني يترتب لهم مصالح دنيوية إذا أسلموا، فدخل المنافقون في الإسلام سواء من عبدة الأوثان أو من اليهود. قال وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة بيوم فقسمهم على أصحابه، يعني كان الأسارى برضو جايين مع حراسة من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وبعد بيوم دخل الأسرة، فقسمهم على أصحابه وأوصى بهم خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم وصى أصحابه خيرا بأسرى المشركين، فكان الصحابة يأكلون التمر ويقدمون لأسراهم الخبز عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم يعني الخبز يعني أنفت من التمر، يعني التمر المدينة كلها تمر، وكان الخبز يعني أغلى ثمنا عندهم وأقيم يعني من التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصاهم بالأسرى خيرا، فكان إذا كان عندهم عند أحدهم يعني خبز من التمر هو يأكل التمر ويعطي الخبز للأسرى، وهذا طبعا مما يدل على يعني سمو يعني دين الإسلام وكمال يعني تشريعاته بخلاف ما عليه أعداء الإسلام. ده من أعداء الإسلام يحاولون الترويج، لأن مسألة يعني اتهام المسلمين بأنهم يعني نشروا دينهم بالقوة وعن طريق يعني قهر الناس وكذا. فالجواب يعني نعم الإسلام طبعا انتشر بالقوة، وهذا يعني هذا حق ليس شيئا إن نتبرأ منه. الإسلام انتشر بالقوة، الإسلام انتشر بالقوة، ولكن أيضا بالدعوة وبالحكمة وبالمواعظة الحسنة إلى جانب إيه؟ القوة التي تحمي هذه الدعوة. مش ممكن دعوة برضو بدون قوة تحميها، لأن الأعداء الإسلام يمنعون أصلا توصيل الدعوة إلى الناس. القوة هذه لابد منها من أجل إيه؟ حماية الدعوة. ثم إن المسلمين يعني في حروبهم كما إيه؟ يعني سترون في أحداث السيرة النبوية، يعني كان إيه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عدم قتل النساء وعدم قتل الأطفال وعدم الإجهاز على الجرحى ومعاملة الأسرى معاملة حسنة. يعني انظروا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يؤثرون الأسرى على أنفسهم بالطعام الحسن ويكرمونهم ويحسنون معاملة فيهم وكذا. فلا توجد يعني طريقة لمعاملة الأعداء أكرم من طريقة المسلمين في معاملة أعدائهم. يعني نفس أعداء الإسلام الذين يعني يتهمون المسلمين بهذا، هم يعني إذا نظروا في تاريخهم كيف كانوا يعاملون أعدائهم، كانوا يعاملون أعدائهم أسوأ المعاملة، تعذيبا وقتلا وتشريدا من غير مراعاة التفرقة بين من قاتل ومن لم يقاتل وبين النساء والأطفال وكذا. وكما ترى حتى عصرنا الحاضر يعني كيف يفعل مثلا نبوس في الشيشان، كيف يفعل أعداء الإسلام في الصرب في البسمة، واليهود في فلسطين وكذا. لا يرقبون في مؤمن الا ولا جنة ولا يسبقون بالاطفال وكذا. يعني ما زال موضوع غزة بدر يعني مستقر، ما اخشى ان اطيل عليكم. نتوقف هنا ونكمل ان شاء الله ما بقي من احداث الغزوه في الدرس القادم ان شاء الله. هل في سؤال؟ الغنائم طبعا يكون اموال، يعني اموال وسلاح. برضو السلاح كان له قيمه، يعني الاموال والسلاح اللي هو الخيل والابل وكذا، هذه كلها برضو اشياء كانت لها قيمه. يعني المشركون كانوا خرجوا معهم خيل ومعهم ابل ومعهم اسلحه وسيوف ودروع وكذا، ومعهم اموال ومعهم ذهب وكل هذه الاشياء. طبعا اما توزع الاشياء نفسها او يتم الايه التعويض. يعني اذا كان مثلا اشياء غير قابله للتقديم، يعني مثلا المفروض مثلا لو بعير واحد من اللي يستحق سنين وكذا، واحد ياخذه ويدفع نفسه ثمن للاخر مثلا. نعم. نعم. سهم ذوي القربى لمن يعطى الآن، يعطى لذوي القربى برضه لبني هاشم. لا تزال أن تبقى بني هاشم محفوظة ومعروفة وكذا، لهم عدة هيئات يعني في أكثر من بلد تعتني بأنسابهم ويكتبونها باستمرار. كده عندهم زي شجرة عائلة وكذا، كل مولود بيولد لهم يعني يضاف ويوثق وكذا في أكثر من مكان في مصر وفي الأردن وفي أكثر من بلد. عندهم يعني نقابات وكذا الانسانيين. لو حصل يعني الان يعني الجهاد الاسلامي وكذا، المفروض ايضا ان يطبق هذا برضه خمس الخمس يوزع على بني هاشم. وطبعا اذا كان لا يمكن استيعاب جميع بني هاشم، يعقل من تيسر منهم. يعني بني هاشم مثلا عدد كبير مفرقين في انحاء الارض المختلفه وكذا، يعطى من وجد منهم ومن تيسر منهم وكذا. هم النصيب اليتامى عموما، فطبعا يبدا بالفقراء منهم، واذا اكتفى الفقراء يعطى اليتامى حتى ولو كانوا اغنياء. لان حتى بني هاشم مثلا يعطون ولو كانوا اغنياء اليتامى برضه. غير طبعا الزكاه، يعني الزكاه مثلا ليس من ايه من مصاريفها اليتامى، مفيش اليتامى ليست من مصاريف الزكاه، لكن مصاريفها الفقراء والمساكين. فاذا كان اليتيم فقيرا او مسكينا يدخل في بند الفقراء والمساكين، فقير مسكين سواء يتيما او غير يتيم. لكن ما فيش ايه مصرف خاص لليتامى في الزكاة، لكن في الغنائم جعل ايه لليتامى مصرفا خاصا يعطون منه حتى لو كانوا ايه اغنياء. طبعا برضه يبدا في الفقراء وكده، اذا يعني اكتفى الفقراء يعطى اليتامى ولو كانوا اغنياء ايضا مساعدين من هذا الخدمة. الذين يدخلون في الاسلام يعني من باب المؤلفه قلوبهم، هل يدخلون في المنافقين ام لا؟ الجواب برضه من هؤلاء على قسمين، يعني في قسم منهم يكون يبطن يعني العداوة للإسلام والكيد للإسلام وكذا، هذا بيكون من قسم المنافقين، بيكون يعني أسلم ظاهرة له في باطن الكافر. في قسم بيكون من قسم من باب المؤمنين ولكن ضعاف الإيمان، هو المسلم العاصي أو المسلم يعني ليس في قلبه يعني حقد على الإسلام وأهله وكراهية للإسلام والمسلمين، لكن إيه يعني عنده ولاء عام للمسلمين ولكن عنده ضعف في دينه وكذا، فيكون من باب يعني ضعاف الإيمان، ما يكونش معدود من المنافقين. برضه طبعا المؤلفة قلوبهم دول لهم إيه مصر في الزكاة، ما لهمش برضه في الغنائم ولكن لهم من باب الزكاة. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم.